أحمد رحمه الله تعالى إلى أن استدعى الخليفة المعتصم، استدعى الإمام أحمد رحمه الله، ودار بينهما ما دار من الكلام حتى قال الإمام المعتصم الخليفة قال للإمام أحمد إمام أهل السنة، وكان هذا في أول لقاء جمع بين الخليفة المعتصم وبين الإمام أحمد، حتى قال المعتصم للإمام أحمد: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، لأن الإمام أحمد كان في يد المأمون في نفس هذه الفتنة قبل خلافة المعتصم، فلما مات انتقل الأمر إلى المعتصم، واستمر الإمام أحمد في هذه الفتنة والمحنة رحمة الله عليه. قال الإمام أحمد: ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق، قلنا هذا الرجل كان صاحب الشرطة، وهو ما يسمى بالعرف الحديث وزير الداخلية، المسؤول عن مسائل الأمن وما يتعلق بها. فالمعتصم يقول لقائد الشرطة عبد الرحمن بن إسحاق: يا عبد الرحمن، ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ ألم آمرك أن تنهي هذه المسألة وأن لا تمتحن الناس بفتنة أو بالقول بخلق القرآن؟ قال: فقلت في نفسي الإمام أحمد: الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ولكن المعتصم كان عنده من العلماء، علماء الفتنة الذين يهيجونه على أن يستمر في هذا. قال الإمام أحمد ثم قال، أي المعتصم: ناظروه وكلموه. ثم قال: يا عبد الرحمن، كلمه، أقيم الحج على الإمام أحمد، أقيم الحج على أحمد. فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ قال: قلت: ما تقول في علم الله؟ فسكت. بينا سبب السكوت. ما تقول في القرآن؟ يريد من الإمام أحمد أن يقول إن القرآن مخلوق. قال: ما تقول أنت في علم الله؟ إن قال مخلوق كفر، عرفنا لماذا. وإن قال أن علم الله، إن علم الله ليس بمخلوق، فالقول في القرآن كالقول في علم الله، لأن القرآن من علم الله. ففطن الرجل فسكت، علم أنه لن يستطيع أن يجيب الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: فجعل يكلمني هذا وهذا، فأرد على هذا. أكثر من واحد وهو منفرد يرد على جمع، ثم أقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به ذاك. فيقول لي ابن أبي دؤاد، وقد ذكرت أن ابن أبي دؤاد هذا هو أبو عبد الله أحمد ابن أبي دؤاد صاحب الفتنة ووزير الخليفة والذي تولى كبر هذه الفتنة، هذا القاضي الدجال المبتدع هو صاحب ورأس هذه الفتنة، كلما كادت أن تخبو أشعل نارها حتى قتل جمع من علماء المسلمين في هذه الفتنة. فيقول لي ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسوله، يعني تلتزم بهذا؟ قال: فقلت له: تأولت تأويلا فأنت أعلم. الكلام اللي أنت بتقوله ده الكلام الباطل، تسأل عنه غدا وأنت أعلم بما تقول. وما تأولت ما يحبس عليه ويقيد عليه، وأنا ما قلت شيئا أستحق أن أحبس عليه وأسجن وأربط بالحديد. قال: فقال ابن أبي دؤاد: فهو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، يا أمير المؤمنين وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم. يتهم الإمام أحمد بأنه ضال مضل مبتدع، ثم يستحث الخليفة بعلماء السوء، يقول: اسأل هؤلاء القضاة والعلماء. يقول لك إن أحمد رجل ضال مضل. قال: فيقول لهم: ما تقولون؟ الخليفة بيسأل من عنده، فيقولون: يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع، هو ضال مضل مبتدع، ضال مضل مبتدع، هكذا عادة أهل البدع يتهمون أهل السنة. من قرأ منكم التاريخ المعاصر أيام محمد علي باشا حاكم مصر، كان في مصر وما زال في بعض البلاد يطوفون حول القبور ويذبحون للأولياء وينذرون لهم كما يحصل الآن في السيد البدوي والسيدة زينة وفي الحسين وغيره. وكان في هذا الوقت علماء السنة، منهم من كان في مصر ومنهم من كان خارج مصر، وكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعون إلى التوحيد وإلى إنكار عبادة القبور، فما زال الناس يستحثون محمد علي باشا على قتال أهل العلم الوهابية. وكان في ذات الزمان الإمام العبد الصالح محمد ابن عبد الوهاب الذي حمل راية التوحيد، فما زالوا بالسلطان حتى أرسل ولده إبراهيم وقتل من قتل من علماء السنة وأتى ببعضهم وصار إلى مصر وقتل هنا في مصر. هؤلاء الذين يهيجون السلطان على أهل السنة هم يكونون من علماء السوء والفتنة الذين خدعوا بمتاع الدنيا، فيقولون عن الإمام أحمد ضال مضل مبتدع. وأنت الآن إذا جيت وتكلمت وقلت: يا إخوان لا يجوز أن نطوف بالقبور ولا أن نذبح للموتى ولا أن ننذر للموتى، أجمع على هذا أهل العلم، يقول: هذا وهابي، هذا وهابي. إيش وهابي يعني؟ يعني نسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب. طب وهل كان الشافعي وأحمد ومالك يجوزون أن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله؟ فمن دعا إلى التوحيد وأنكر البدع وأنكر عبادة القبور والطواف بالقبور وأنكر من يقول شلاه يا سيدي فلان، يقول هذا وهابي، حتى يغررون السلطان، يقولون للسلطان هؤلاء وهابية. أصبح السلطان عنده أنه الوهابي هو الذي يجب أن يفعل به كذا وكذا. ولكن تموت البدع وتبقى السنة. فيقولون يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع، فلا يزالون يكلموني وجعل صوتي يعلو على أصواتهم. فقال لي إنسان منهم، قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الآية، فيقول أفيكون محدث إلا مخلوقا. قلت له قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها لا ألف ولا لام. فجعل ابن سماعة لا يفهم ما أقول، فجعل يقول لهم ما يقول، قال فقالوا إنه يقول كذا وكذا. الحاصل هؤلاء أهل البدع يعمدون إلى نصوص من القرآن يستدلون بها على بدعهم، يؤولونها بتأويلهم. إلى زمانك هذا ما من صاحب بدعة قلت أو كثرت إلا ويستدل على بدعته بالقرآن وأحيانا بالحديث، ولكن المشكلة في الفهم، يحمل أو يحمل كلام الله ما لا يحتمل. يحتجون على الإمام أحمد، القرآن كلام الله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فالمخلوق يخلق بماذا؟ بكلام الله، كلمة كن. ألا له الخلق والأمر، ففصل الأمر عن الخلق. فالمخلوق يكون بكلام الله، لكن هؤلاء يعمدون إلى نصوص فيحملونها المعنى الباطل. بيقول الإمام أحمد الله بيقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث إذن مخلوق، إذن القرآن مخلوق. فالإمام أحمد قال لهم هذه الآية ليس فيها الذكر من غير ألف ولام، ما يأتيهم من ذكر. ولما تكلم عن القرآن هناك قال صاد والقرآن ذي الذكر، فلما ذكر القرآن أدخل عليه الألف واللام. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ يقصد أنه من المحتمل أن يكون المراد بقوله من ذكر قد يراد به شيء مخلوق، ولكن ليس معنى من ذكر أي من قرآن. ويؤيد كلام الإمام أحمد قال الله عز وجل فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، ما هو؟ رسولا. إذن فجعل ذكرى هنا أي الرسول، والرسول مخلوق. إذن فالإمام أحمد فسر قوله ما يأتيهم من ذكر أنه لما لم يدخل عليها الألف واللام ليس من الضروري أن يكون الذكر أي القرآن، بل قد يراد به ذكرى أي ذكرا محدثا مخلوقا، كما قال فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آياتنا، فجعل الله رسوله ذكرى. ولذلك أهل السنة اختلفوا في المراد بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث على قولين. القول الأول هو قول الإمام أحمد ومن وافقه، القول الثاني هو قول البخاري. قال الإمام البخاري في صحيحه عند قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال الإمام البخاري وإحداث الله ليس كإحداث المخلوق، ثم قال البخاري وروى تعليقا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال عبد الله كنا نسلم على رسول الله قبل أن نهاجر إلى الحبشة، فلما قدمنا عليه سلمنا فلم يرد، فوقع في نفسي ما شاء الله أن يقع، فلما فرغ من صلاته قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا أو أن لا تتكلموا أن لا تكلموا في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالله أحدث ذلك. هل معنى أحدث ذلك نسأ؟ هل معنى أحدث خلق؟ لا، وإنما معنى أحدث أي أنه أمر بأمر جديد على خلاف الأمر الأول، فكان في الأول يجوز أن تسلم على المصلي ويرد عليك السلام، ثم أحدث الله بعد ذلك أمرا أنه لا يتكلم الإنسان في الصلاة بما ليس منها، فسمى تغيير الحكم سماه إحداثا. فالإمام البخاري ماذا يقول؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد بالنسبة لنا. ثم علق البخاري بعد هذا الحديث المعلق أورد حديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب بالله، أي أنه أقرب الكتب إلى الله آخر ما تكلم الله به. إذن الله يحدث من أمره ما يشاء، يتكلم وقت ما يشاء كما يشاء، فالله لا يزال متكلما ويتكلم بالكلام بإرادته، إذن يحدث من كلامه شيئا بعد شيء. إذن معنى يحدث أو محدث ليس مخلوقا، وإنما محدث بالنسبة لمن نزل إليهم، وأن الله أحدثه تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به. إذن صفة الكلام كما قلنا هنا في شرح العقيدة الطحاوية أن الله لا يزال متكلما، فأصل صفة الكلام صفة قديمة لله، ولكن نوع الكلام فإن الله يحدث من أمره وكلامه ما يشاء شيئا بعد شيء. إذن ليس معنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس معنى ذلك محدث أي مخلوق. فهذان جوابان لأهل السنة عن معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والأصح منهما هو قول البخاري، ولذلك الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث هو القرآن، والحجة سياق الآيات، فإنه بعد ذلك بعدة آيات قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إذن سياق الآيات يدل على أن المراد بالمحدث هو القرآن، ولكن ليس معنى ذلك المحدث أي المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، أخرجه الإمام أحمد. إذن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن قد تكلم به وهو محدث بالنسبة إلينا إذ لم نكن لنا به علم قبل أن ينزل، فلا حجة في هذا. ولكن أهل البدع يشوشون ويدلسون. قال الإمام أحمد: فقال لي إنسان منهم، قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ قلت له: قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها لا ألف ولا لام. فجعل ابن سماعة قاضي من القضاء الذين شاركوا في الفتنة، فجعل لا يفهم ما أقول، مش قادر يستوعب، جايبين واحد يناظر الإمام أحمد وهو مش فاهم أحمد بيقول إيه. ولذلك قل أن تجد مبتدعا صاحب علم أو ندر ببدعته ينزع منه العلم والفقه. فجعل ابن سماعة لا يفهم ما أقول، فجعل يقول لهم: ما يقول؟ قال: فقالوا إنه يقول كذا وكذا. فقال لي إنسان منهم يحتج على الإمام أحمد: حديث خباب، يا هنتاه، تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لم تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. قال: فقلت: نعم، هكذا هو. أنا قلت حاجة غير كده؟ أنا قلت هو كلام الله، أنتوا بتقولوا إيه؟ مخلوق، لكن هو كلام الله، صفة من صفات الله. فجعل ابن أبي دؤاب ينظر إليه ويلحظه متغيظا عليه. مقهور من مين؟ من الرجل صاحبه، لأنه جاب للإمام أحمد حجة إيه؟ تسنده. فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه ويلحظه متغيظا عليه. قال أبي: وقال بعضهم: أليس قال خالق كل شيء؟ خالق كل شيء يبقى خلق كلامه. طيب، خالق كل شيء بماذا؟ بعلمه وبكلامه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أراد الله أن يخلق شيئا بما يخلقه، أن نقول له كن. فإيه؟ إذن ما من مخلوق إلا وقد خلق بماذا؟ إذن أنت يا عبيط، دائما أهل البدع عبطة، ما تخافوش من أهل البدع، بس لما تتعلموا يا قليل الفهم. خالق كل شيء بما؟ بكلامه. فكيف جعلت كلامه مخلوقا وهو أخبرك أنه خلق كل شيء بماذا؟ بكلمة كن. فقال الإمام أحمد: قلت: قال الله تدمر كل شيء. السماء بقى راحت والأرض راحت لما ربنا بعث الريح على عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. طيب، تدمر كل شيء، يبقى السماء راحت والنجوم راحت والعرش راح والكرسي. تدمر كل شيء أمرها الله أن تدمر، ولذلك قال هناك إيه؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. يبقى المساكن دمرت، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. يبقى تدمر كل شيء أمرت به. إذن خالق كل شيء مخلوق، وكلامه ليس بمخلوق، كما أننا نقول تدمر كل شيء أمرت أن تدمره. قال أحمد: قلت قد قال تدمر كل شيء فدمرت إلا ما أراد الله. قال وقال لي بعضهم فما تقول، وذكر حديث عمران بن حصين إن الله تبارك وتعالى كتب الذكر فقال إن الله خلق الذكر، عمل إيه؟ حرف، حرف إن الله إيه؟ كتب الذكر. فهذا الرجل المبتدع ماذا قال؟ إن الله خلق الذكر. لو لم يكن أحمد من أهل الحديث كيف يرد؟ يعجب. قال فقلت هذا خطأ، حدثناه غير واحد كتب الذكر وليس خلق. قال أحمد فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد يتكلم علشان يوهم الخليفة ان هم لسه ايه فيهم حيل، كل ما واحد يعدد يقوم ابن أبي دؤاد كبير القوم يتابع الكلام حتى لا يشعر الخليفة بأنهم عجزوا أمام أحمد بن حنبل. فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد يتكلم فلما قارب الزوال خذوه بالقيود من السجن من أول النهار، رجل واحد وهم جمع والخليفة معه ينصره والإمام أحمد قائم بنفسه. إذن معنى ذلك استمرت المناقشة ساعات، وهذا الرجل مكبل بالحديد وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهو يرد على الجميع وهو ثابت قوي البنان قوي الجنان. قال فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد يتكلم فلما قارب الزوال قال لهم المعتصم الخليفة قوموا. ثم أحبس عبد الرحمن بن إسحاق قائد الشرطة فخلى بي وبعبد الرحمن فجعل يقول لي المعتصم أما كنت تعرف صالح الرشيد؟ كان مؤدبي وكان في هذا الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار. قال فتكلم وذكر القرآن مؤدبه فخالفني، المعتصم بيقول مؤدبي خالفني في هذا المعتقد فأمرت به فسجن ووطئ. ايه يعني مؤدبي؟ كانت الملوك في الزمن السابق اذا ما ترعرع ابناؤهم ووصلوا الى سن يميزون يأتون بمن يقوم على تأديبهم فيعلمهم ويفقههم ويقوم بما يصلح لهم لكي يتأهلوا لأن يكونوا أبناء الملوك، فكانوا يسمونهم المؤدبين، أي أنه غال علي وقام على تربية وتأديبي. فلما خالفني لم أبال به وسجنته وعذبته. إذن انتقل الأمر من قضية علمية إلى إيه؟ إلى تهديد، يهدد الإمام أحمد ويرهبه. ثم جعل يقول لي ما أعرفك؟ ألم تكن تأتينا؟ أنا كأني يعني لم يسبق لي علم بك. فقال له عبد الرحمن قائد الشرطة يا أمير المؤمنين أعرفه منذ 30 سنة يرى طاعتك والحج والجهاد معك وهو ملازم لمنزله. وهذه شهادة الحق من قائد الشرطة انه بيعرف الامام احمد من 30 سنة يرى السمع والطاعة لك، لا يخالف الولاة في غير معصية. اذا هو ليس ممن يريدون ان يقلبوا عليك الناس او يريد ان ينتزع منك ملكا. منذ 30 سنة يدعو الناس الى السمع والطاعة والى الجهاد معك. ما دام الخليفة ورئيس الدولة والحاكم موجود، إذن الجهاد يكون منوطا به، لما أخرجه في الصحيحين الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. ما يكون فوضى ما دام في حاكم للبلاد يناط به الجهاد. يرى طاعتك والحج والجهاد معك وهو ملازم لمنزله. فجعل يقول والله إنه لفقيه وإنه لعالم. من فين عرف؟ من خيبتهم، من خيبة أهل البدع، مش عارفين يتكلم هيقولوا إيه. رجل مقيد بالحديد وأمامه جمع ضفير ويرد على هذا ويفحمه وعلى هذا ويفحمه وعلى هذا ويفحمه، ايش معنى هذا؟ هذا يكون رجلا جاهلا ويؤتى من هذا العلم ما يؤتى، حتى يعجز هؤلاء ان يتكلموا وان يردوا الحجة بمحضر من الخليفة ومن حاكم دولة الاسلام. فجعل يقول والله انه لفقيه وانه لعالم، وما يسرني أن يكون مثله معي يرد عني أهل الملل. طب بس أنت طعني وترد عني أهل الملل من اليهود والنصارى تكون عونا لي، ولئن أجابني إلى شيء له فيه أدنى فرج لا يجيبني بأدنى إجابة وينخضع لما أقول لأطلقن عنه بيدي، مش هخلي الحرس يفك الحديد، أنا بإيدي هفك الحديد عن أحمد، ولأوطئن عقبة، أخلي الحرس يمشي وراء أحمد، يعظمونه، يمشون عقب أحمد، خلف عقب رجله، ولأركبن إليه بجندي، كل ذلك. ثم التفت إلي فيقول ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله. انظر إلى أدب الإمام أحمد، يا أمير المؤمنين، مع أن الإمام أحمد يرد شبهاتهم، ومع ذلك عذر الخليفة أنه لبس عليه الإيه؟ لبس عليه الأمر. أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله. فلما طال بنا المجلس ضجر فقام، فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه، ثم وجه إلي برجلين سماهما وهما صاحب الشافعي وغسان من أصحاب ابن أبي دؤاد يناظراني، يناقش الإمام أحمد، فيقيمان معي حتى إذا حضر الإفطار وجه إلينا بمائدة عليها طعام، فجعلا يأكلان وجعلت أتعلم، مش عايز يأكل من أكلهم، حتى رفع المائدة وأقاما إلى غد. وفي خلال ذلك يجيء ابن أبي دؤاد فيقول لي يا أحمد، يقول لك أمير المؤمنين ما تقول؟ فأقول له أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أقول به. فقال لي ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في السبعة فمحوته. سبع علماء كتب أسماؤهم وطلبوا أن يحضروا للفتنة، فابن أبي دؤاد يقول: أنا محيت اسمك، ولقد ساءني أخذهم إياك، وإنه والله ليس هو السيف، إنه ضرب بعد ضرب. مش هيضربوك بالسيف ويقتلوك، هيموتوك بالإيه؟ بالجلد. ثم يقول لي: ما تقول؟ فأرد عليه نحوا مما رددت عليه، ما لا زاد ولا نقص، وهو ما هو فيه من الفتنة، وهو يرى الطاعة لولي الأمر، لم يحمله تعذيبهم له وإهانتهم على أن يخرج وأن يكفر الوالد. من الطرائف المضحكة، لما في يوم رحنا في موضع من المواضع لنكرم، فكان معنا ولد اسمه أحمد حلمي موجود الآن في مكة يطلب العلم فيها، فطلعت أنا وأكرمت ونزلت، وبعدين طلع أحمد وأكرم، ولكن يبدو أنه إكرامه كان زائد. فلما نزل رحنا نتوضأ، فقال لي وهو جنبي، قال: عم الشيخ. قلت له: نعم يا أحمد. قال: هم لسه مسلمين؟ قلت له: ثكلتك أمك، كل واحد ضرب ألمين هيكفر حكام المسلمين؟ نعم مسلمون بغوا علينا فكان ماذا؟ مسلمون بغوا علينا فكان ماذا؟ انظر كيف كان الإمام أحمد، رجل يهان ويعذب ويضرب ويقيد ولا يجد طعاما ولا شرابا، وهو يأمر الناس أن لا يخرجوا، ويأمر الناس بالطاعة، ولا يخاطب السلطان إلا: يا أمير المؤمنين. أما إحنا فما أن نكرم بشيء حتى نكرم القوم بكرائم. قال: فأرد عليه نحوا مما رددت عليه، ثم يأتي رسوله فيقول: أين أحمد بن عمار؟ أجب للرجل الذي أنزلت في حجرته. فيذهب ثم يعود فيقول: يقول لك أمير المؤمنين ما تقول؟ فأرد عليه نحوا مما رددت على ابن أبي دؤاد، فلا يزال رسله تأتي. قال أحمد بن عمار وهو يختلف فيما بيني وبينه ويقول: يقول لك أمير المؤمنين أجبني حتى أجيء فأطلق عنك بيدي، أجي أفك الحديد من إيديك ورجليك بإيدي. فلما كان في اليوم الثاني، قال أحمد: فلما كان في اليوم الثاني أدخلت عليه على المعتصم، فقال: ناظروه كلموه. قال أحمد: فجعلوا يتكلمون، هذا منها هنا وهذا منها هنا، فأرد على هذا وهذا، فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيه خبر ولا أثر، قلت: ما أدري ما هذا، ما دام كلام بعيد عن الكتاب والسنة لا أنشغل بالرد عليه. فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا وثب، وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا. مش عارفين لا يجيبوا آية ولا يجيبوا حديث، فبيجيبوا كلام إيه؟ من عقولهم الميتة. قال فيقول ناظروه، ثم يقول المعتصم يا أحمد إني عليك شفيق. فقال رجل منهم أراك تذكر الحديث وتنتحله، كل من أقول لك حاجة تجيب حديث وبترد علينا استدلالنا بالقرآن، يعرض بالإمام أحمد كأنه يريد أن يقول أنت عاجز عن أن تستدل بالقرآن لأن شغلتك الإيه؟ الحديث بس، لأنهم يعمدون إلى آيات ويؤولونها بالتأويل الفاسد، فيأتي بالتأويل الصحيح ويستدل بالحديث ليفسر به القرآن. قال أراك تذكر الحديث وتنتحله. الآن واجب على الإمام أحمد يعرف هذا الرجل قدره. قال فقلت له ما تقول في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر خاص أم عام؟ للذكر عام، لكل ذكر. ماذا دخل في لفظ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذكر المسلم والذكر الكافر وجميع من يسمى ذكرا. فقال خص الله بها المؤمنين. قال فقلت له ما تقول إن كان قاتلا، لو كان الولد قتل أباه، لو هيتمسك بالقرآن يلزمه أن يقول ماذا؟ أعيد، ولد قتل أباه هل يرثه؟ لو تمسكنا بظاهر القرآن يرث أم لا؟ يرث. الله بيقول للذكر فعم الذكور كلها، فلو أن ذكرا قتل أباه فعلى مقتضى ظاهر القرآن يرثه أم لا؟ يرثه. إذن أنتم لو أردتم أن تتركوا السنة ماذا ستفعلون؟ سيلزمكم، قولوا يا أولاد حاج ريحوني، سيلزمكم أن تورثوا قتل إن قتلوا آباءهم وأنتم لا تورثونهم، لأن النبي قال ليس لقاتل من الميراث شيء. إذا نستطيع نستغنى عن السنة؟ إذا أفهمه الإمام أحمد، لو أنت عايز تتمسك بالقرآن وتترك السنة إذا يلزمك أن تورث القاتل إن قتل أباه، لأنه دخل في عموم قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فقلت له ما تقول إن كان قاتلا أو كان عبدا يهوديا أو نصرانيا، ولد يهودي مات أبوه المسلم، على ظاهر القرآن يرثه؟ يرثه، استدلالا بماذا؟ بالعموم للذكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فطلنا لماذا أو ماذا قصد الإمام أحمد؟ لا يمكن الاستغناء عن السنة. قلت له ما تقول إن كان قاتلا أو كان عبدا يهوديا أو نصرانيا؟ قال فسكت. قال أبي الإمام أحمد وإنما احتجزت عليه بهذا لأنهم كانوا يحتجون علي بظاهر القرآن وبقوله أراك تنتحل الحديث، فجبت له أنه لا يمكن أن نستغني عن الحديث في بيان وتفسير القرآن، وإلا لورثنا الكفار من آبائهم المسلمين ولورثنا القتلة. ولذلك لا تجلس مع مبتدع فتحتج عليه بالسنة يقول لك لا أنا أتمسك بظاهر القرآن. وقلنا قضيتنا مع ذولا عندما يحتجون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أن هذه الآية تلزمكم أن تكفروا أنفسكم، لأنكم حتما في قليل أو كثير لن تحكموا بما أنزل الله. قال أحمد: وكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاب فيقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، فيعدد ما شاء الله من ذلك. بيستحث الخليفة ويشعر أنه قريب إليه وأنه يريد مصلحة الخليفة، ثم أمرهم بعد ذلك بالقيام. المعتصم رجل فقيه يفهم ما يقال أمامه، فيجد حجة هؤلاء واهية ويجد حجة أحمد قوية. وخلا بي وبعبد الرحمن فيدور بيننا كلام كثير، وفي خلال ذلك يقول لي: تدعو أحمد بن أبي دؤاد؟ فأقول: ذلك إليه. فيوجه إليه فيجيء فيتكلم، فلما طال بنا المجلس قام ورددت إلى الموضع الذي كنت فيه، وجاءني الرجلان اللذان كانا عندي بالأمس فجعلا يتكلمان، فدار بيننا كلام كثير. فلما كان وقت الإفطار جيء بطعام على نحو مما أتي به في أول ليلة، فأفطر وتعللت، وجعلت رسله تأتي أحمد بن عمار فيمضي إليه ويأتيني برسالته على نحو مما كان أول ليلة. وجاءني ابن أبي دؤاد فقال: إنه قد حلف الخليفة، إنه قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يحبسك في موضع لا ترى فيه الشمس. فقلت له: فما أصنع؟ الأمر لله، هو خليفة وهو ولي أمر، فماذا أفعل؟ حتى إذا كدت أن أصبح أوشك أن يطلع علي الصباح، قلت: لخليق أن يحدث من أمري في هذا اليوم شيء، اليوم ده أكيد هيحصل حاجة. وقد كنت أخرجت تكتي من سراويلي فشددت بها الأقياد أحملها بها إذا توجهت إليه، فقلت لبعض من كان مع الموكل بي: ارتد لي خيطا. فجاءني بخيط فشددت به الأقياد وأعدت التكة في السراويل ولبسته كراهية أن يحدث شيء من أمري فأتعرى. يحمل هم إيه؟ إنه ممكن وهم بيضربوه إنه السروال مفهوش تكة، اللي إحنا بنسميه الأستك ده اللي بيربط على الوسط. فالإمام أحمد خائف من إيه؟ خائف إنه عورته تظهر. وهذا يذكرني بالعبد الصالح والإمام الراشد المظلوم عثمان رضي الله عنه، فإنه لما أحس أنه مقتول دعا سراويل، دعا بسراويل فلبسها وشدها على بطنه خشية إن قتل أن لا تظهر عورته. انظر حرص هؤلاء القوم على أمر الله في شدة البلاء. قال أحمد: فلما كان في اليوم الثالث أدخلت عليه والقوم حضور، فجعلت أدخل من دار إلى دار، وقوم معهم السيوف، وقوم معهم السياط، وغير ذلك من الزي والسلاح. وقد حشيت الدار بالجند جيش جاي لمين؟ لواء لرجل ضعيف رحمه الله، وقد حشيت الدار بالجند، ولم يكن في اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء، حتى إذا صرت إليه قال ناظروه وكلموه. لكن هذه المرة المناظرة والمناقشة تحت وجود السلاح والسيوف والسياط، فعادوا بمثل مناظرتهم ودار بيننا كلام كثير، حتى إذا كان في الوقت الذي كان يخلو فيه نحاني ثم اجتمعوا فشاورهم ثم نحاهم ودعاني فخلا بي وبعبد الرحمن، فقال لي ويحك يا أحمد، أنا عليك والله شفيق، وإني لأشفق عليك مثل شفقتي على هارون ابني، فأجبني. فقلت له يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ضجر وطال المجلس قال لي عليك لعنة الله، لقد كنت طمعت فيك، كنت أرجو أن تستجيب لي، خذوه واسحبوه. قال فأخذت وسحبت ثم خلعت، ثم قال العقابين والسياط، فجيء بعقابين والسياط الخشبتين اللي بيتمد ايد المجنود عليهم وبيربط بيهم. قال ابي وقد كان صار الي شعرة او شعرتان من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فصيرتهما في كم قميصي عن طريق التواتر والتناقل، وصله بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد ووضعه في كم القميص الجلبية. فنظر إسحاق ابن إبراهيم إلى الصرة في كم قميصي فوجه إلي ما هذا مسرور في كمك؟ فقلت شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه يقطع جلابية الإمام أحمد لكي يتعرى ظهره حتى يضرب ويجلد، وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه في وقت ما أقمت بين العقابين، فقال لهم يعني المعتصم لا تخرقوه انزعوه عنه، ما تقطعوش جلابيته، شلوها منه من غير ما تقطعوه. قال أبي الإمام أحمد فظننت أنه درئ عن القميص الخر بسبب الشعر الذي كان فيه، أي ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لأجل هذا لم يمزق القميص ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صيرت بين العقابين وشدت يداي وجيء بكرسي فجلس عليه، خليفة قاعد والإمام أحمد تعرى الجانب الأعلى وربط لكي يبدأ الجلد، فجلس عليه وابن أبي دؤاد قائم على رأسه والناس أجمعون قيام. قال لي إنسان ممن شدني: خذ ناتئ الخشبتين بيدك وشد عليهما. فلم أفهم ما قال، فتخلعت يدي لما شدت ولم أمسك الخشبتين، تكسر الضلوع. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد: ولم يزل أبي رحمة الله عليه يتوجع منهما إلى أن توفي، يتوجع من تكسر يديه. ثم قال للجلادين: تقدموا. ليش ما كان جلاد واحد؟ لا شك هذا الجلاد إذا أكثر الجلد تعب، فيصير قوته في الضرب أقل، فجايبين جلادين كثر حتى يستمر شدة الضرب في ضربة الجلاد، وكلما كان الجلاد يده أقوى كلما كان الألم والوجع والألم أشد. ثم قال للجلادين: تقدموا. فنظر إلى السياط فقال: ائت بغيرها. ثم قال لهم: تقدموا. فقال لأحدهم: ابنه أوجع، قطع الله يدك. قال: فتقدم فضربني شوطين ثم تنحى جلدتين. ثم قال للآخر: ابنه أوجع، شد، قطع الله يدك. ثم تقدم فضربني شوطين ثم تنحى. فلم يزل يدعو واحدا بعد واحد: يضربني شوطين ويتنحى. كل واحد يضرب الإمام أحمد جلدتين حتى يكون الألم والعذاب أشد. ثم قام حتى جاءني وهم محدقون بي، فقال لي: ويحك يا أحمد، تقتل نفسك؟ ما أدري من اللي يقتل نفسه، أحمد اللي بيقتل نفسه أم أنت الذي تقتله؟ سبحان الله. فقال لي: ويحك يا أحمد، تقتل نفسك؟ ويحك، أجبني حتى أطلق عنك بيدي. فجعل بعضهم يقول لي: ويلك، إمامك على رأسك قائم. قال: فجعل عجيف ينخسني بقائم سيفه ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول: ويحك، الخليفة على رأسك قائم. قال: ثم يقول بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، اذبحه، اقتله، وأنا أتحمل إيه دمه يوم القيامة. قال: ثم رجع فجلس على الكرسي المعتصم، ثم قال للجلاد: ادنه، شد، قطع الله يدك. ثم لم يزل يدعو بجلاد بعد جلاد، فيضربني صوتين ويتنحى وهو يقول: شد، قطع الله يدك. ثم قام إلي الثانية فجعل يقول: يا أحمد، أجبني. فجعل عبد الرحمن ابن إسحاق يقول صاحب الشرطة: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنعت؟ مين ارتضى أن يكون في الموقف اللي انت فيه من علماء، من العلماء أصحابك؟ من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنعت؟ هذا يحيى بن معين، يحيى بن معين أقرب رجل من العلماء إلى قلب أحمد، وكان صاحبه في السفر والحضر لا يكاد يفارقه أبدا، وكان الإمام أحمد يجله جدا ويعظمه. فلما جاءت الفتنة قال يحيى بن معين: أنا رجل لا أتحمل السياط. فأجاب إلى ما طلبوا منه خشية على نفسه. هذا صاحب الشرطة بيقول دول أصحابك والعلماء زيك وأجابونا، من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنع؟ هذا يحيى بن معين وهذا أبو خيثمة وابن أبي إسرائيل، وجعل يعد علي من أجاب، فلان وفلان وفلان وفلان، كل دول أطاعون، اشمعنى أنت الوحيد اللي تهلك نفسك؟ وقد كان مما يشق على الإمام أحمد إجابة هؤلاء العلماء إلى ما طلب منهم، إجابتهم لما طلب منهم، وكان هذا مما يشق على نفس الإمام أحمد، لذلك هجرهم وقال: لا يكتب عن أحد أجاب في الفتنة، لا يكتب عنه الحديث ولا يروى عنه. وكان هؤلاء رحمهم الله قد استعجلوا وتأولوا قول الله: إلا من أكره، فأجابوا قبل أن يكرهوا، وكان أحمد قد هجرهم بسبب ذلك. قال: وجعل يعد علي من أجاب. قال: وجعل هو يقول: ويحك أجبني، فجعلت أقول نحو ما كنت أقول له: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله. رجل وصل به الأمر إلى قريب الموت والهلاك، وهو رضي الله عنه لا يرى ما يرى الخوارج، يعذر السلطان ولا يجامله في الحق، يعذر السلطان ولا يجامله في الحق. قال: فرجع فجلس، ثم جعل يقول للجلاد: شد، قطع الله يدك. قال: فذهب عقلي. شدة العذاب، أغمي على الإمام أحمد وذهب عقله. قال: فما عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق عني الأقياد، فقال لي إنسان ممن حضر: إنا أكببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية حصيرة ودسناك. دس الإمام أحمد بإيه؟ بأقدامه. قال أبي: فقلت ما شعرت بذاك. قال: فجاءوني بشويق فقالوا: اشرب. فقلت: لا أفطر، صايم. استمر على صيامه وهو تنزف منه الدماء، ولا طعام ولا شراب، جزاه الله عن الإسلام خيرا. فقلت: لا أفطر. فجيء به إلى دار إسحاق بن إبراهيم، قال أبي: فنودي بصلاة الظهر، فصلينا الظهر. وقال ابن سماعة: صليت والدم يسيل من ضربك. شوف هذا الفقيه وما أقل فقهه، هو يضرب الإمام أحمد وتسبب في ذلك وبيعيب على الإمام أحمد إزاي بتصلي وجسمك بينزف إيه دم، يعني يعمل يسيب الصلاة. قال فقلت له صلى عمر وجرحه يتعب دما، فسكت. احتج عليه عمر لما طعن 7 طعنات صلى والدم ايه والدم بيشيل منه. ثم خلي عنه فصار الى المنزل، ووجه اليه الرجل من السجن ممن يبصر الضرب والجراحات يعالج منه، فنظر اليه فقال قال لنا والله لقد رايت منه ضرب السيوط ما رايت ضربا اشد من هذا. طبعا الجلاد بيجلد قدام مين؟ الخليفه، فلازم يعني ايه. قال ما رأيت ضربا أشد من هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه، ما سابوش حتى فيه إلا إيه جلدوا فيه. ثم أدخل ميلا الميل الكحل في بعض تلك الجراحات فقال لم ينفد، فجعل يأتيه فيعالجه، وقد كان أصاب وجهه غير ضربة حتى الصياط وصلت إلى وجه الإمام أحمد. ثم مكث يعالجه ما شاء الله، ثم قال له إنها هنا شيئا أريد أن أقطعه، اللحم من أثر الجن ففي حتت كده ميتة جوه الفتحات، فبيقول للإمام أحمد الطبيب أنا عايز أقطع اللحم ده، إن ها هنا شيئا أريد أن أقطعه. فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بسكين معه وهو صابر بحمد الله لذلك، فبرأ منه ولم يزل يتوجع من مواضع منه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمة الله عليه. قال سمعت أبي يقول، صالح يقول سمعت أبي الإمام أحمد يقول والله لقد أعطيت المجهود من نفسي ولوددت أن أنجو من هذا الأمر كفافا، لا علي ولا لي. يعني كل ما حصل هذا كنت، الإمام أحمد يقول أتمنى أن ألقى الله بالكفاف، لا لي ولا علي. قال أبو الفضل أخبرني أحد الرجلين اللذين كانا معه، وقد كان هذا الرجل صاحب حديث قد سمع ونظر، ثم جاءني بعد فقال يا أخي رحمة الله على أبي عبد الله والله ما رأيت أحدا يعني يشبهه، لقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام يا أبا عبد الله أنت صائم وأنت في موضع تقية ولقد عطش، فقال لصاحب الشراب ناولني، فناوله قدحا فيه ماء وثلج فأخذه فنظر إليه هنيها ثم رده عليه. قال فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وما هو فيه من الهول. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد وقد كنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا أو رغيفين في هذه الأيام فلم أقدر على ذلك. وأخبرني رجل حضره قال فقدته في هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ويكلمونه فما لحن. حتى أن الإمام أحمد لم يكن يلحن في اللغة العربية وهو يعذب، حتى يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ طبعا الطبيعي القول في شدة الكرب الفعل المضارع يقال، كيف أقول ما لم يقال؟ لكن أحمد وهو يعذب والدماء نزل منه وهو ينتبه للإعراب، لم كيف أقول ما لم يقل، لأن لم تجزم الفعل المضارع، فإذا كان الفعل المضارع معتل بالألف يقوم لم تعمل إيه؟ تحذف من الفعل المضارع الإيه؟ الألف، فلا يقول كيف أقول ما لم يقال، وإنما كيف أقول ما لم يقل. تخيل رجل بهذا كيف عنده من الثبات رحمه الله. قال: وقد كنت ألتمس وأحتار أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا أو رغيفين في هذه الأيام فلم أقدر على ذلك، وأخبرني رجل حضره قال: فقدته في هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ويكلمونه فما لحن، ولا ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. قال أبو الفضل: دخلت على أبي رحمة الله عليه يوما وقلت له: بلغني أن رجلا جاء إلى فضل الأنماطي فقال: اجعلني في حلم إذ لم أقم بنصرتك. فقال فضل: لا جعلت أحدا في حلم. فتبسم وسكت. يهيج صالح، يهيج أباه إنه ما يسمحش حد إيه، ما يسمحش حد ضربه، ما يسمحش حد أذاه، زي ما صاحبنا فضل الأنماطي ده لما واحد يقول له سامحني قال له لا إيه مش هسامحك. فالإمام أحمد إيه تبسم، طبعا زعلان علشان إيه أبوه، فتبسم وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم قال: حدثنا المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جفت الأمم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة نودوا ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أبي: فجعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم قال أحمد: وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. يضرك إيه لما تسامح الناس يوم ربنا ما يعذبش بسببك أحدا من أمة محمد. والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.